وهذه تحية الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ولاتقة بعاتقة شافوا كل شيء دموع عليا بكى وحده. Hey, you're my shimshin' home.